الفرد يعني أحيانا يجي من الدوام يعني على وشك إقامة صلاة العصر وما تغدى يا شيخ، فهل نقول له خاصة إذا كان من المحبين للبصل، فهل نقول له لا لا لا تأكل بصل؟ أو نقول لا نقول كل ولا يصلي يا شيخ؟ ولا يصلي. هذا ما سيستمر يا شيخ؟ ها؟ نعم. والله على كل حال هو إذا كان يريد أن يأكل يأكل ما في مانع، لكن مع ذلك أنا أرى مثل هذا يقال له ما بينك وبين أكلك إلا وقت إلا الصلاة فقط نصف ساعة وتأكل. هل يقال بجراحة البصر؟ ما دام الرسول قال ليس بي تحريم ما أحل الله، أحل الله، كيف نقول كراحة؟ ثم الرسول قال أشار قريبها إلى بعض أصحابه ولما رأه لم يأكل كأنه توقف فقال كل، فإني أناجي من لا تناجي، لأنه يناجي جبريل عليه الصلاة والسلام إذا نزل بالوحي. لكن الواقع يا شيخنا فيه مسألة نعم أقول فيه مسألة حقيقة تثير الاستغراب، وهي أن الثوم والبصل والكرات فيها فوائد طبية يعني مدهشة حقيقة، الإنسان صار يقرأ عنها في كتب الطب يندهش من كثرة الفوائد التي تشتمل عليها هذه المأكولات. طيب. ومع ذلك نجد أن الثلاثة يجتمع فيها عامل مشترك، ومعها أيضا الحلب والرشاد، حب الرشاد، هذه فوائدها عظيمة، ومع ذلك كلها يجمعها الرائحة الخبيثة. نعم. فهل من حكمة؟ لكن هل إذا طبخت هل تزول هذه المنافع؟ تروح فوائدها تروح. نعم. تروح فوائدها. أكثرها يا شيخ هذا السؤال كان في نفسي لمده، لا لو تطبخ مو طهين قوي تكون بين بين ما تكون كنيئه. احيانا الثوم يا شيخ الثوم اذا صار ني جديد يعني اقصد قطف حديثا يصير حار يلدع، وبينما اذا طبخ يصبح قطعه عاديه. ما بعض العلماء ذكر ان الثوم اذا ابتلع ما يصدر رائحه، وايضا اذا تحصل على الفائده صحيح الفرخ. نعم صحيح هذا ربما، لكن مشكل في المعدة الظاهر لابد يتفتت، لابد يتفتت. ثم قالوا في بلع ولا نعم إذا ابتلعه نعم التقاما ما تظهر رائحته. نعم شيخ قدمت المصلحة العامة ايش قدمت المصلحه العامه على المصلحه الخاصه اللي هي لا يتاذى المسلمون بالرائحه، واما الفرد لا يحضر هو يقول ما ودي اترك المسجد. لكن اقول ايش رايكم يا شيخ يعني هل ما نبات راينا ان شاء الله العافيه ما تغني عن كل شيء. لا بتكلم الناس عايشين بالعافيه وما ياكلون بصل.